في هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج والحجاج، وأن يعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها في بشركة حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقون، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا على ظنه أنه إذا اطلع المسؤولون القائمون على إدارة الشركة إذا اطلعوا على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جاز غير مثلا، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجه النظر ما دام أنه نفترض أنه لا يسمع له بذلك، وهذا الفهم والفقه مما يدل عليه الأثر المروي عن المسعود وقد رواه الترمذي مرفوعا ولا يصح، ألا وهو قوله لا تكون إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فلو افترض أن هذه الشركة ليس فيها من يتصرف فيها ذلك التصرف غير مشروع، فهل يجوز لصاحبنا هذا أن يتصرف تصرف هذا الذي يظنه مشروعا؟ طبعا سيكون الجواب لا، لسبب المال يكره، فحين ذاك فلا يبرر له ذلك التصرف أنه وجد في الشركة من يسيء التصرف. ولو كانت يعني هذه الشركة لا قائمة مثلا على عدل ولا على أحكام إسلامية ولا أحكام، من يعود الجواب وإن أساءوا فلا تظلموا، لأن هذا الأمر لو اكتشف ماذا سيقال في هذا المسلم وأشباهه، وبخاصة إذا كان أمثالنا من أصحاب اللحى حيسب اللحى وأصحابها، ما يكون السبب؟ ما نستطيع أن نفترض هذا خاصة في هذا العصر. هو طبيب يا شيخنا، من عادة الشركة لا تسأل عن الأدوية ونحو ذلك لأن المريض كله مثلا عدد من المرضى كثير، فهو لا أحد يسأل أصلا، فهو يعني أحيانا بعض الإخوة الفقراء من المسلمين برضو الملتحين كده تحتاج إلى أدوية تكون بغيرة الثمن وتكون أحيانا مستوردة من الخارج لا تصنع محليا ولا توجد إلا في مثل هذه الشركة، فهو يأخذ ويعطيهم مع العلم بأن أحد لا يسأل ولا يستجيب لأنه هو يعتبر مدير الأطباء الكبير الأطباء يعني. يا عبد الكلام السابق يسمع له في من الكلام أم لا؟ طبعا ما أظن ممكن الآن وضع قيد الجواب السابق كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى. إذا كان يعتقد الطبيب لأن هذا الدواء الذي يعطيه لزيد من الناس أو زينب من النساء من أمر ضروري، فلا يقال الله تبهزنا بها، أما جعل قاعدة مستمرة الجواب ما سبق. طب سؤال آخر من الأخير هل التسعيرة الجبرية حلال؟ ليس من نظام الإسلام فرض الأسعار على المسلمين، لأن الحديث الذي تعرفه لما قال له الشاعر قال المشاعر الله، جعل للتسعين نظاما خلاف النظام الإسلامي، لكن لا مانع أبدا من لا يعني أبدا بالنسبة للحاكم المسلم أن يساعد الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة للمصلحة العامة. أما أن تتخذ ذلك قاعدة على طريق الأوروبيين فهذا لا يجوز الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه الكفار. التهرب منها يعتبر يعني الإنسان يؤجر عليه التهرب من التسعيرة، نعم يعني عدم الالتزام بها كما قلنا في ما يشبه هذا المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس بالدين وأهله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم. رجل توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، كان في تفصل من جملة الميراث؟ ما نتعني محلاته ولا مستأجر له؟ كان مستأجر ليست ليست مستأجر. نعم. لا هذا لا يدخل في إلا على الطريقة الجاهلية العصرية. السؤال الثاني رجل ليس لك. نعم. هو عنده سؤالان. سؤال واحد رجل أصاب حدا وليس هناك كما بطبيعة الحال حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟ هو الحديث طريقة في التستر حتى في بلد الحدود، فعليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو قيم الحد عليه. لكن لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يستر على نفسه فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده. فبالأولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود. هل يسقط عنه الحد؟ توبة. توبة تسقط الحد هنا. إذا الحدود يعني جواجر أم زواجر؟ في الحد الحدود يعني زواجر أم جواجر؟ لا هذه كفارات كما جاء في الحديث. لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور انه تاب وانار، لكن اذا تصورنا رجلا مثلا زنا سواء كان محصنا او غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب الى الله عز وجل وانار فالتوبة تمحو الحوبة. فالحدود كفارات عالية اخص من التوبة بمعنى انها تمحو الذنب الجاني، ولو تصورنا انه لم يتب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله العظيم. ان شاء الله اليوم في ريق الاخ علي ان شاء الله. بالنسبه ما وجه التوفيق بين الحديث السيد الله يقوم الى سيدك؟ سيد الله قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابه لله عليه الصلاة والسلام بمثل هذا المرض أنا وهو السيادة، فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أن لا يسلم. الأمر الأول أن يدخلهم مدحهم للرسول عليه السلام إلى الغلو، وهذا يكاد يكون صحيحا في الحديث الآخر الذي جاء بإسم الإمام أحمد عليه السلام في الغشاش. أما ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أو كالصريح، لأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقول المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخرهم أن يمثل الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصلوا إلى الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قول عليه السلام إنما أنا عبد، إيش أول الحديث؟ أي نعم لا أملي لا تطروني كما أطرق النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذا هو السبب الأول، وهو أنه عليه السلام خشية من الذين مدحوا الرسول عليه السلام لذلك المدح الجائل أصلا أن يرسلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لذلك قال لهم السيد الله. ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة أتدون من الذات. ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا. وقلنا إلى سيدكم أيضا إلى خلال المجرة سيدكم بمعناه الرؤي، أي إلى رئيسكم. فليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم فهو سيدهم بمعنى أميرهم. نعم. بالنسبة لتقصير القميص، حديث وكاة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حتى لا ينسوه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، هل هذه وكاة عين ولا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيرا، وذلك لسببين. السبب الأول وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام يا أبي بكر ما ذكرته آنفا إنك لا تفعل ذلك خيرا، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عليه السلام انك لا تفعل ذلك خيلاء، وانما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بانه يسقط الثوب عنه. يصبح كما لو أطال غيره. فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا، لا تفعله خيلاء، فلذلك لا يجوز أن يلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الزيون ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد هؤلاء مطلقا. والسبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه، وقال عليه الصلاة والسلام أجرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح. من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه. بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا، فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار. لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لآية النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن كان فإلى مفوق الكعبين، فإن كان ففي النار. فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظرة الرحمة إليه يوم القيامة. لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قصد الخيلاء، لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق، وهذا واضح إن شاء الله. شيخنا يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس أن القميص قصير وبعدين يلبس تحت بنطلون طويل، يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين، هل هذا بس في النهي أي كل وجوب الطاعون لا يجوز وحيدا؟ طب الجملة كل الدروب الطاعون يعني كل طريق يصل الى المحرم او محرم ولا يجوز هذا، لان الازار ليس مقصودا لذاته، انما المقصود هو الثوب سواء كان ازارا او كان قميصا او كان عباءة او نحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم ان يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين. نعم. هذا الحديث يقول على انه سواء نوى ان يكون هذا في السياره او ليس في السياره، ومجرد ان يسجد اداره تحت الصحيح هذا في السياره. هذا صحيح وهذا هو الاصل، لكن الواقع اننا لا نستطيع ان ننكر واقعا اخر، وهو ان بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدين في خرجهم اطلاقا قصد خيلاء، لكن هنا إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء. فهذا الحديث الذي تذكره انت يشير الى الاصل لماذا يطيل الإزار هو خيلاء، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص ان نتهمه بانه يفعل ذلك خيلاء وهو ادرى بنفسه يقول انا ما افعل، لكننا نلفت نظره والحاله هذه من الحديث السابق الذي هو منهج بهذا القميص او ذاك الثوب، وهو من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. شيخنا بالنسبه لخدمه المراه في الدار واجبه ولا مستحبه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجه. فيجب على المرأة

بل الحديث الضعيف شمله فيما صرع به الإمام الحافظ ابن حبان وفي حكم العدم، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ فهنا نحن نقول فيما سمعت لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى. أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح، ولكن هنا شيء غير واضح، وهو أن كثيرا من أنصار السنة عندكم ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة إذا كان على المحرم الحج أو العمرة. مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة وبخاصة ذاك العمارج الذي له كتيب صغير فيه رسالة أو سماها كشف الالتباس عن صلاة حاسر الرأس، رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاشر الرأس أن يتأدب وتزجى بأحسن منه؟ كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف اختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب حشر الرأس وفي بعض البلاد ستر الرأس، فإذا قضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حشر العادة، هكذا يقول هو. ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنش بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حفى. ويتواضع عن بيان الضعف الشديد أو يجهل والله أعلم بنيته أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يصور أن يذكر بدون بيان هذا الضعف، ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب أنه لو كان من الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان لا بين لرجوب الحج. سبحان الله من هذا تعالى مكتوفة. فيعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هناك أهلا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا، يقول لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا ذات يوم يصلي حاصر الرأس، فبعد أن صلى قال له أرأيت لو أنك ذهبت بمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء أكنت تذهب إلي حاصر الرأس؟ قال له قال فالله حق أن تزين له. هذا كأثر بين نافع ومولاه بن عمر ذكره هو ولم يعزمه ولا وقفت عليه، لكن أنا خرجت حديثا في صحيح سنن داوود أظنه من سنن البيهقي بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتجي فإن الله أحق أن يتزين له. فهذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك. فقوله عليه السلام فإن الله أحق أن يتزين له، لا شك أنه بيمينه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون في أحسن هيئة، كما في الآية الكريمة: كل لنفكم عند كل مسجد، وهي وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهن، كان أنزل الله الآية: خذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم. لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا فإن الله أحق أن يتزين له، حينئذ ينبغي أن للمسلم يدخل في الصلاة ساترا لرأسه ليس حاسرا عنه، لأن هذا الحسرة أمر طارئ على العالم الإسلامي. إنما دخلهم إنما دخل فيهم الكافر المستعمل فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده فتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية، حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر. لكن لا يوجد هناك بلاد إسلامية أخرى خاصة العاجم هذول اللي يهمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب. ولذلك لا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف باختلاف العادة، القضية تختلف باختلاف العادة. لو كانت هذه العادة عن عادة الحسر، لو كانت عادة إسلامية، أما وهي عادة غربية فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة. فكيف بالصلاة؟ الإمام أحمد رضي الله عنه لأهله بعد الرفع على رأيه في مقاطع أن يطلع إمام حرف الرفع ولا يقبل له الشهادة أبدا. فعرف أن الإمام أحمد لو لم يقف على أثر ما أظن أنه يطلق مكان الجماعة لكم. تشير إلى القضية تعود فعلا إلى ما ذكرناه آنفا، أن هناك عادات وآداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة، فإذا كان ساقط مروءة لم تقبل له شهادة. فمن هذا الباب يقول بعض العلماء بما ذكرته آنفا، وليس من الضروري، لأنه انظر الآن عورة المسلم من السرة إلى الرقة، لكن لو خرج أحدهم خاصة إذا كان شيخا فاضلا عشان حتى يبرز الناس أن العورة فقط من هنا إلى هنا. نعم مرة سيئة هذا يقول الناس عن الوجود، وهذا بلا شك يعني خاخر الرقة، فلا يجوز مع أنه الأصل جواز. ولذلك سقوط المروءة لا تسقط بمجرد ارتكاب محرم، لا ولو ارتكاب شيء غير المعتاد والظهور فيه على ملأ من الناس. ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاش الرأس أنه كما يقول الأتراك أدب سل، يعني قليل الأدب، قليل الأدب ساقط المرأة فيقاتل الشهادة. الواقع انه يعني صارت متحققاً كبيرة يعني حقيقة اذا مش قادر يمكن عندما ادخل الى مسجد وارى من بعض الصورة الذي علينا يؤدون الصلاة بنا يؤديها على الوقت انا في الصلاة الى الصلاة انه اجاز للمرأة ان تأخذ من حاجبها بالموسى وقال هذا غير باخذ في عموم النماط لان النماط وقالها الشعر من الجن. وسمعت انا فتوى في السعودية من خلال اللي بقى انهم يجيزون للمرأة ان تجعل حاجبة الهلال بالموسى وليس بالشعر. هل هذا صحيح؟ نحن لا اعتبر هذا الرأي صحيحا مهما كان قائده جليلا. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفاليات المغيرات لخلق الله الحسن وفي رواية البخاري والواصلات. يعني ذكر واضعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن. لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره بقول عن السلام المغيرات لخلق الله للحسن ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث وقال قائل بما ذكر آنفا لكن قد نقول بقوله لأنه ذكر النمص أي النمص ولم يذكر الحلقة ولا شك أن النمص شر من الحلق. ولكن ما دام أن هناك علة شرعية ذكرت في نهاية هذه الفصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه او تحقق بها ان يكون مفروضا من رحمة الله علل ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. فحينئذ نقول النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله وان كان النمص شر من الحلق لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى التغيير أكثر من الحلق. لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للرجل للمرأة فضلا عن الرجل أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن له بذلك من الشارع الحكيم لأنه داخل في عموم قول عن السلام المغيرات لخلق الله للحسن. طب ابن جرير الطبري بعد ما ذكر مثل ما قلتم جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف وترك إذا توافى الحجم هذا جائز ولا يفهم بهذه المسألة كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع فهو داخل في النهي بل في المعنى. وكان منظره مستشعى جدا عند العقول المستشعى فهذا يذكرني بحديث جميل جدا. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن والحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهذا عيب ولا شك، هذه الفتحة اللي سماها الرجل هذا عيب ولا شك بالنسبة لأمر الله. السواد الفاحم الذي نحن نراه هذا عيب، البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم لكن تقول نهدف فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء مثلا من حاجبين متصل، أو الرجل إذا كان له رحي كثة ودخلته لسعة دائرتها فكانت تغطي حاجبين تغطي وجهتيه، ثم قد يصل إلى حيث يكون هذا خلق الله. فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى. هذا من زمان بدون الله يشهد بالدرس ودرس الدرس ما تعيش كالآن أخر الشهود أنت بالدرس أيضا. يعني أنا ما لهذا جئ لكن أرد من هذا أخارك مالك. طب ممكن أن نستفيد يعني في أثناء ذلك حتى لا يتوقف حتى يأخذ قليلا حتى كل أنت إذا أنت لا تريد أن تأكل. طب يمكن أن نستفيد يعني في أثناء الأكل حتى لا يتوقف حتى يأخذ قليلا حتى كل أنت إذا أنت لا تريد أن تأكل. نعم فكنت فأنا أغلبك خلاص لا لا أكل. نعم في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بأعيننا. هذه المرأة يجوز لها إن طبعا أنها تحلق اللحية أو ولا تطرق نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز. ثم هذا منظر بالنسبة للمرأة لا بس هيك في بلدي والله صحيح. أنا بقول نقول أن توجد امرأة لا لحية الرجل لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له، هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، هذا يضر المرأة. آه. قولك لا يضر الرجل لا تأخذ شمال أستاذ هذا لا يضر الرجل فيه لغز. خلونا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. لا هو ما تصدر يحكيها هو أكثر أسئلته مش نافع من نفسه ولا من ما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاقة وإجراء ويقص والآخرين، الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمرضا، لذلك هو لا يتأفف. لكن فكر تماما لأن رجل الجرود الأمرض إذا كان يعيش في جو إسلامي يعيش بين اللحى أهل اللحى فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا يعني لا يتضايق منه يجب أن يفلسف بعد المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس كادوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية كل شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو متأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس قصرا وليس رمية بغيران كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا بخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، قد يقال ويقول هؤلاء الكفار إن هذه الطبيعة ربنا بجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا لحيت له، وليس هذا فقط، هذه امرأة لا لحية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمر واقعه، وعدم تفضل المرأة بذات اللحية واقعها، كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. على شعر اليدين وعلى شعر قدمين المرأة ولغة الجواب، هذا من قلت كل تغيير لخلق الله بمثل أو خلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة. هذا صحيح. كما تنصت الآن أجام الأمر هو حق الله تعالى، فمن أين كان الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمر بالإسلام؟ أنا لا أعلم نصا في هذا، ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن لا شك في مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر بجميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يستشعر الرجال بنواحيه. فإن كنت مثل هذا النص عند بعض العلماء، وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائرا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أن الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين. معروف في هذا. نعم. طيب شيخنا، لو أردنا أن احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت لحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيل حياتها لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر طبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنف عن ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا تأذت المرأة وظلمت يعني. دفع الضرر الذي يقابل بجواز رده ونفعه، فهو الضرر الناشئ من العبد أم ربه؟ أضعف لا يمكن ان يقال الا اذا كان الضرر سبب العذر فهذا يسعى الى ازالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات بين المعذورات والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب. هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، نعوذ بالله. نعم. في محاضرة أخرى من باب نفسه يذكرون بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون إنه يعني إذا أجزنا لها يعني حصل هذه اللحية إنما يعني من باب فعلهم تسموا بالرجال، لأن هي الآن يعني واقعة وعارفة الرجل، فتحلق لكي تنتج إلى أصلها وفطرتها وفضيعة كوكتها. هذا الجواب من نفس الجواب السابق، هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال؟ انتهى الأمر. هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا منطقيا أن يكون زوجة أمراض؟ من دون الحديث ان المرأة يقصد له ونفسه هذا يكون جواله، والله تعالى يقول فرقه في مناسيه وفي المجلس وغير كله سؤال السلائي طبعا سألنا احد الولاد كيف نوفق بين الحديث والسعي كله حديث مرسل وعليك أن أفعل، فكيف أوصف بين هذا المسلمين بين الحل والحل؟ شو هل الرزق فقط هو المقصود أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاوة والأمر، أذكر هذا جيدا؟ نعم. كيف نوفق بين شكاوة السعادة والشقاء وقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟ هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، الجواب يأخذ هذا أما قول في بداية الطريق فكلمة في بداية ما هي دقيقة، بداية والنهاية بداية طريق يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في أني عز وجل. أما كان جوابي السابق من بعد الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتب سعيد فلا مهما فعل هو سعيد، ولم كتب شقي أو كافر مهما فعل فهو شقي أو كافر. فبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أداري وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء بالنار فلا أمالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهن أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل كون من الحظ من القمر أو الشاهين، أنهر إنسان أعقل إنسان يقبض قبضة ما يدري من الذي قبض عليه من الحمود أو من الجيران أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن إن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن تصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجلين الآخرين. إذن هذه القبضة قبضة يمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سويا، أنهم حينما يخلقون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين. فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أمالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبضة القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في عند الله عز وجل أنهم سيكونون من العافين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في عند الله عز وجل من أعمال المكلفين. فمن سبق في علمه أنه يعمل عمل أهل السعادة فقد موت أيضا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جواب لسائل ثم أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أجل أم الأمر أمر، قال لا، جف القلم بما سبق أو كما قال عليه السلام. فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عمله فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كائن، لكن نحن ما ندري كيف بكر من الناس هو سعيد او شقيق، لكننا ندري كيف ذلك. كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابه كيف يعني اعرف انني اذا انا كنت مؤمنا او لا، قال سل اهلك او جيرانك، فاذا قالوا عنك انك مؤمن فانت مؤمن. فاذا العمل هو دليل الصلاه او الطلاق، العمل هو دليل الصلاح أو الصلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن من داعي دعاء الصوفيين الغلاة هذه بالدعوة في أولياء المصارعين يعملون بالشفاء المقبول فلان سعيد فلان شقي وبالدعوة إلى الله أن يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا فينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه الضرائب الكبرى عندنا دليل وقل اعملوا فسر الله عملكم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. اذن قولنا الاخذ بالاسباب يربط بهذه الحقيقه. اخذ بالاسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاء ما في تأخر إطلاقا. لا بد وجد السبب، لا بد وجود المسبب في السعادة والشقاء، أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك. وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، وليس ليلا نهارا كالحمار ثم لا يشير إلا ما قدر له. لكن أمام الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا. هذا ما بدأ سعيه، هذا يصل إلى رؤيته، إن عمل عملا مثلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع فقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض. لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمرة التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بالمناسبة في سؤالين لدكتور الدكتور كشف، أصاب في كلية المجتمع مثل سؤال على أحمد وقصد فيه، أنا كنت عليه أنه المحمود سميه على جاء الزياد خيرا أو شرا، فأريد أن أنا جوابي أريد أن أعرض عليك إن كنت على صواب أسرق وإن كنت على ضلال رجعت عنك. أقول الصواب لأن ما قدر بالله المعقول أفضل هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أؤخر لأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا الطريق خير فأتم به ويؤدي لك أي خير، هذا الطريق هو من الضغط ويؤدي لك الى الموت وتعي عنه، فيبقى فقررنا كذلك ان الله تعالى في علمه السابق قد كتب عليك ان افعلت ضريح، فعندما اهملت بالشر تدرك العقل ان هذا الطريق فترجعت عنه وعملت خيرا، وكتبت في قوله تعالى فالايه كان عندهم متجاوبات ما يجوز والله الجواب فيه شيء من الخبرة، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني آمن شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا الى القدر ليس غصبا وليس رغما، فانما هو كما شرحنا انفا. والان نضرب مثلا توضيحيا. مدير مدرسة وأنت تسلم من الطلاب كيف تصل قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة، وفعلا ينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وإلى آخره أن هذا كيس فطن مجتهد ما هو كسل وإلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تنظر. وهذا إنسان عاجز بشر، وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بإيمان سيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلق لا يمكن أن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالخط قال مكتوب عن جليل لابد ما تشوفه العين. هذا كلامي صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء يقول الصوفي يكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله عن رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل، لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله. فهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيدخل لأن يرغم ليلا نهارا منذ ينجح فهو صافي. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فهذا يجب أن يكون الجواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا وأنا حكمت عقلي أن هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه، لا بدك تضطرب هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله انه يروح يحرمها ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية ايش الفايدة انا اروح احرمها هذه الليلة حمراء، انفق قوتي صحتي مالي ضي اهلي اولادي داخلي، لا والله انا ما راح افعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع فيه هذا مستحيل. اما الايه فليس لها علاقه بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والاحكام ويثبت منها ما يشاء وعنده ام الكتاب اي اللوح المحفوظ. هل فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر البقاء واستمرار حكمه والذي رفع، فهذا له علاقه بالشرائع وليس له علاقه باعمال قضاء القدر. نعم. من الحديث من حمد على الحكم استطاع ان يقول ينظر اي حكم من حمد على الفرد شيء سيئه اذا عمل سيئه تعملها تكتبها له سيئه واذا لم يعملها فلا تكتبها شيئا وإذا عن عبدي ذي حسنة فعملها فصلوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لله يضاعف لما يشاء، وإذا هم بحسنة فعملها فصلوها له حسنة واحدة. هذا كل ما يجري في النفس ويتحدث فيه الإنسان كله مسجد، لكن الأمر كما قال عليه لا ماذا تسميه الشاعر الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. شاهد هل محاكم يعني فرصة الجزي نفسه ذاك الإنسان شو نفسه النهاية بدو يعمل الشر أو مخصوص له مخصوص من بدو يعمله ما بدو يعمله ما بيعمله لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. الأشياء يجب أن تستحمل قوله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيف كل شيء بقدر يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر لكن لا تنسى قولك القدر غيب كما أحد يستطيع أن يقول كلامي بدك فيه زوجتي لكن كلامي إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أهل الشفيع للمحامي بدك في جنس شر منه فقول لأني يمشي مع هذا الثلاثة الإسلام العام كل شيء بقدر لكن متى يقال فلان كان زوجته في البيت لما كان زوجته أيوه أما قدر ذلك لا يمكن أن يقال ولا هم يقولون هذا يعني ما يقولون هذا التوفيق العقلي يعني الله تعالى أمر أولياء الإسلام أمرني أن أفتش عن ذلك بس الدنيا والقدر المكتوب لا الدنيا والقدر الإسلام اللي بدأ الكلام فيه هي ضمن الأمر والأسباب التي أمرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة الأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون فتسعى حديثا بخطبتها لكن في النهاية إذا سمع الله أو سمع الله انتهى إن شاء الله هذه بخطبتها ليه؟ ليه؟ يعني ما الفرض انك انت اتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا هذا السبب ايش قاطع لا تنسى بقى من كان يريد العاجله عجلنا بقى فهذه عاجله اما السعاده الابديه هذه ما تتخلف عن اسبابها ابدا. المهم الكلمه التي حكيتها عن العامه فهي كلمه حق ولا يرادي بها طبعا كشف عن غير أن فلان ستكون زوجة فلان هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم تفضل علينا كثيرا. أنا وعدت بنصيب الأسد يعني ونصيبته وأوضح نصيبته. في بالنسبة لسفر المرأة للحج هل يشترط فيه موافقة الزوج؟ لا لا يشترط لأنه أصلا لما تسرعته وإن كنت ربما ما تسرعت هذا على حسب قلبك وعلى اللفظ، لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أمن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام لا تصوم مائة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم لكن أنا شفنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا يأخذ أمر السيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ. يعني تسافر يعني الناس رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضره ظاهره. يعني اظن هذا السؤال بصوره اخرى، انك انك تقول هل تحج المراه حجه فريضه اذا لم تستطع؟ هذا ما يقول الانسان. لماذا قصدك؟ لا يعني اذن الزوج داخل في الاستطاعة، يعني المرأة إذا كنا آنفا لأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا هذا لم يكن بذلك. طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني معاصية؟ نعم معاصية تكون عاصية؟ لا لأنه خرج بدون محرم. طب ماذا السفر معصية؟ خرجت مع محرم. وكيف خرجت؟ بدون محرم. فقد أجبته خرجت عاصية، لكن حجها إذا حجت يكون قد برز ذمتها. نعم. لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها. والذين قاتلوا المرأة على العبد كيف؟ ما رأيك إذا قاتل العبد على المرأة هل يكون فيها صحيح؟ كيف العكس؟ لا لا طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها، هل يجوز لها ان تخرج رغما عنه الى دروس العلم تتعلم؟ يجوز ولا يجوز؟ المكان في خوضها. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز ولا لا؟ تخرج رغما عنه؟ ما هو سؤالك هذا؟ هذا سؤال ثاني. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أنا أعني بهذا القيد على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو راعي أو يكون مثل كشفوك وما لو شو اسمه الشيخ الكشف هل مدجج الدنيا بفياه ويعاقب ويصلوا على الذي يزيدوا صلاة الآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما شو خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، فلذلك لا بد من التحديد. ولا شكنا بالنسبة لسه يعني في بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد، ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها ان تاخذ اذنا او نحو ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟ انا اريدك الان جوابا خاصا بيني وبينك ان نشرحه لبعض اليابسين. اقول هنا يستصحب الحال في حال الحال ويكون طبيعة الحال جواب جديد. وشر هذا اذا كان لا هو مثير، اذا كان ابو البنت هذه مقرا لها امنا لها على خروجها او ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس. اي لا يجوز تعطيل ما كان امنا ولو اذنا بلسان الحال، وقد يكون احيانا لسان الحال انطق بلسان المكان، فلا يجوز تعطيل هذا الاذن الا بنص منه، والا فان يرد استصحاب الحال الذي يكون به بعض الفقهاء. طب لو منعها اخوها، لو اقرها والدها ومنعها اخوها، ليس له سلطان عليها. ليس له سلطان عليها. في مشكلة شيخنا عرضت في مصر، وهي امرأة تشكو ان زوجها قاعد طريق فراش ويكره جدا ان تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب ان تقرأ قرآنا وتحب ان تصوم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد ان يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول انا اكره ان تصلي وانا حجاج، فهي تحتار يعني تقول انا اريد ان اصلي وفي نفس الوقت اريد ان اطيع زوجي وزوجي متعمد فيما اقدمه. هل يصلي زوجها؟ هو بطبيعة الحال يبدو انه لا يصلي. طيب يأذن لها ان تصلي فريضة؟ قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فان لم تجد في الحال أسعى الدنيا نارا يعني. فإذا هذا الرجل إما أن نحكم في إسلامه، وحين ذلك لابد من تحقيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا لأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق ان تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شهرا ابا. اما اذا كانت تفترض ان زوجها ليس مسلما بل هو زنديق او ملحد، فعند ذلك قبل ان تفكر وقبل ان تسال هل لها ان تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في حالة أخرى. إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته، يجب أن تترك المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الظلام إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيع. قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليه أن تخلص منه. الآن سمعنا لأحد العلماء في السعودية خذ مثلا الذين يعملون في السعودية بدون إقامات بدون إقامات فبعمل لمدة عام المال اللي بيأخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا وأعتبر حتى لدرجة من حرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي بالسعودية فما رأيك بهذه الفترة؟ أنا بقول اللغة الشاميه كتر خيره إنه قال مو طيب ما هذا حلال نعم حالما تخصص بالحق الكريم في إلى المرأة وخروج شيئا من الجد تريد رؤية الشخص حافظ الواقع الذي تراه في عالم الدنيا يكفيه من خلال ملاحظاته عندما أدت إلى المدرسة يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت المرأة تأتي جلد ولكن عند خروجها تختلط مع الأخرين ويختلط مع مرات الحاجة بالنار هذا عن حصول الفتنة التي حصلت في الواقع هي الراعي الواقع تكون بالفضل من أهل الكريم الراعي الواقع اللواتي في رحمة المسؤولية هم الحاجة من الراعي لما أرامل أحاديثي وآل الضعيفي وبعض القصص الإسرائيلية فما رأي حقيقتك لو منع الإنسان زوجته وفتنته من ثلاث المسجد وعرضها في ورثة بفرجة المسجد المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن ولم يحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك أخذ زوجتك إن كانت تخرج من النخل متلبسة بالأحكام الشرعية رهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن من النساء عن خروج إلى المساجد حتى قال إذن للنساء للخروج إلى المساجد بالليل أذان عن النهار وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجة عمر وهو خليل حاكم الأعلى في الخروج قال كما يمنعه من يمنعني قيل لها أن الرسول عليه السلام ما عن ذلك فسكتت فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها فهو شيئان الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في منزلها الحكم الثاني متعلق بزوجها ليس لها أن يمنعها أن تخرج من المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة أما إذا كانت كما وقفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حين ذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه فإذا علمها وحذرها فلم تستجب بأمره لا بأمر الله تبارك وتعالى إنه إذن منعها وهنا